بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أن قلنا الله وَلَوْ feet. I love you. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى صدق.